ولما بتكلم ما بتكلمش بكلامي، انما بتكلم بكلامهم. وقلت الكلام اللي هنقوله هيكون قالوه القدامى او زي ابو اليزيد البسطامي وزي الشبلي وزي بشر الحافي وزي الحلاج وزي الجنيد وزي حسن البصري، هؤلاء الرعيل الاول اللي هو التابعين والجيل اللي بعد التابعين، هم دول اللي احنا بناخد كلامهم بنتكلم عنهم. ده اللي احنا قلناه امبارح. وبعدين من ضمن ما قلنا امبارح اعاده للناس اللي ما خدتش بالها وفي الوقت نفسه للناس اللي ما حضرتش، اعاده سريعه. قلنا ان تسميه التصوف مشتقه من الصوف، نفس الصوف، او من الصوفة حتة صوف، لان الصوفي في زهده وتواضعه وانكساره واستكانته وافتقاره الى الله كان كالصوفة او الخرقة الملقاة، فهو كالصوفة او الخرقة الملقاة فسمي صوفي. او من لبس الصوف زي ما قلنا تصوف، اي لبس الصوف، تعمم لبس العمامة، تقمص لبس القميص، او سموا صوفية لانهم وقفوا في الصف الاول بين يدي الله تبارك وتعالى بارتفاع هممهم وبالاقبال عليه بقلوبهم والوقوف بين يديه لسرائرهم. برضو قلنا انهم اعتبروا ان لبس الصوف هو لباس الانبياء، ايضا اعتبروا انه لبس الصوف، قال حسن البصري انه صادف 70 بدريا كلهم يلبسون الصوف، اي ممن شهد بدرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن كمان قالوا ان الصوفية من الصفة، لكن الاشتقاق اللفظي هنا يبقى خطأ، الصفة ما يشتقش منها صوف، لكن من المعنى صحيح، لان اهل الصفة على عهد رسول الله هم الفقراء، قلنا كانوا حوالي 400، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خصصهم مكان سماهم الصفة لانهم اصطفوا فيه، تركوا التجارة وتركوا الزراعة واجتمعوا على حب الله وعلى حفظ كتاب الله وسنة رسول الله وتفرغوا للطريق الى الله. فالجماعة الصوفية زي اهل الصفة متفرغين لله تبارك وتعالى، مجتمعين في الزوايا والخناقة والخلوات وما الى ذلك. بعد كده قلنا ان هم بيعرفوا عن نفسهم، ليه سموا نفسهم صوفية نسبة للبس الصوف؟ ما يعرفونا ايه هم مين، ليه بيعرفونا بظاهر جيد؟ فقالوا انهم اكتفوا بالاشارة الى ظاهر امرهم سترا لحالهم وغيرة على عزيز مقامهم ان تكثر الاشارة اليه وتتحرك او تنطق الالسنة به لحالهم، فاكتفوا بالاشارة الى ظواهرهم، وذاك من الادب مع الله تبارك وتعالى. قالوا كمان انه لما كان الصوف يتقلب من حال الى حال ويرتقي من مقام الى مقام، فاستحال وصفهم ونعتهم بحقائقهم، فتم وصفهم بظواهرهم. صوف يعني لبس صوف، لكن جواه ايه؟ يستحيل توصف، يستحيل، حقائق فوق الخيال وابعد من كل مجال. من ضمن تعريفهم للصوفي قالوا التمسك بالحقائق وليأت مما في أيدي الخلائق. طيب ده التصوف. قالوا التصوف الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني. طيب قالوا التصوف استرسال النفس مع الله، استرسال النفس مع الله فيما أراده الله. قالوا كمان ان الصوفي هو من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع الى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدد. هذا الصفه، من صفى من الكدر. ما فيش اكدار، الاكدار دي هنعرفها لانها امراض شرحوها لنا وشرحوا لنا كيفيه العلاج منها. الكدر العقاره، فصفى من الكدر وامتلأ من الفكر، نظر كل فكر، بيفكر دايما، كل فكر عبادته عباره عن فكر في الله وفي الخلق وفي الملكوت، وانقطع الى الله من البشر، ملوش علاقه بالناس وانما هو مع الله بس، مع الله دايما في الجلوه وفي الخلوه، مع الناس بيتكلم بظاهره وقلبه مع الله، في الخلوه هو مع الله. واستوى لديه الذهب والمطر، الغنى عنده زي الفقر والصحه عنده زي المرض والغالي زي الرخيص، مفيش حاجه، كل شيء هالك الا و... قالوا ان الصوفي كان ارض يطؤها البرد والثلج. فتلاقي الصوفي ده انت عارف له اول من اخر، يبقى مصاحب الفجار ومصاحب الابرار، صاحب الابرار ينهل منهم، صاحب الفجار يهديهم. يقالوا ان الصوفي كالسحاب يظل كل شيء، هو ظل مطرح ما مشي، زي واجعلني مباركا اينما كنت. وقالوا الصوفي كالقطر، مطر يعني يسقي كل شيء. قالوا الصوفي كالارض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها الا كل مليح. عدة صفات الصوفي. بنوا علمهم على ثلاث أذن أو أحوالهم، يعني قال الأصل الأول التمسك بالصح والاستقامة، الأصل الثاني التحقق بالبذل والإيثار، الأصل الثالث ترك التعرض والاختيار، وده طبعا ستنشرح تفصيلا. ده تقريبا خلاص اللي قلناه امبارح واللي هنقوله النهارده. بقى هنقول درجاتهم، مش درجاتهم اقسام او بدايه، عندهم سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه. سنه اولى درجات تاخد لها 10 سنين، سنه ثانيه درجات تاخد لها 10 سنين، سنة تالتة درجات تاخد لها 10 سنين. لا. درجاتهم أول درجة عندهم سنة أولى المتشبع، سنة تانية المتصوف، سنة تالتة الصوفي. إيه ده؟ المتشبع صاحب مجاهدة ومحاسبة مع نفسه. طيب المتصوف صاحب مراقبة مع مقار قلبه، الصوفي صاحب مشاهدة مع مقار الروح، المتشبه صاحب مجاهدة ومحاسبة مع النفس، المتصوف صاحب مراقبة مع القلب، الصوفي صاحب مشاهدة مع الروح. ادي اول حاجة. هنقول الصوفي بقى اللي وصل لدرجة المشيخة لما يجيله المبتدئ، المبتدئ ده هيبقى ايه؟ متشبه. اول حاجة في التعامل معاه يتعامل معه بالرفق وليس بالعلم، لأن الرزق يؤنس والعلم يوحش. لو اشتغل معاه في العلم يهرب، يهرب على طول، يلاقي مسألة ايه؟ صعبة. زي الطفل الصغير لما توديه، أول ما توديه المدرسة سن 3 سنين و4 سنين، أول ما يروح المدرسة هم بيقعدوه في الفصل ويدوا له كراسة وقلم، إنما بيعملوا ايه؟ يجيبوا له مراجيح ويجيبوا له لعب دخلون حضانة الجردة ننفى، يخش هنا وحضانة ويلاقي لعب وسرير او الدادة وتلعبه وتديله لعب، يوم يفرح بالمدرسة. واحدة واحدة يبتدوا يدوله بقى الايه خراسة والقلم. اهو الصوفية كده، لما رحت سيدنا الشيخ وانا سن 12 سنة بدأ معايا ايه بالرزق، فأنست اليه وشعرت بحنانه وحدبه وحبه فأحببت مجالسته. لكن لو بدأ معايا بالعلم وانا عين عاوز العب كنت ههرب، هيحفظ لي بقى ويجيبني وبدأ معايا بالعلم. طبعا ما كان هينفع، كنت هحس بالوحشة، لان العلم معناه معلم ومتعلم، ومادام في معلم ومتعلم بقى في مسطرة، وبعد ما في مسطره بقى في واجبات ويعمل وما تعملش، ما عملتش تتضرب مش كده؟ فالعلم يحسسك الوحشه، لكن الرزق يحسسك بالانس. طيب هيخلينا الكلام ده نخش في المتشبه. سموه متشبه ليه؟ لانه هيتشبه بالقوم. اروح لسيدنا الشيخ، اشوف سيدنا الشيخ بيعمل ايه، اعمل ايه زي، بيلبس ايه هلبس زي، بياكل ازاي هاكل زي، يبقى ده التشبه. بس قالوا التشبه نوعين، احنا قلنا بقى درجات. نوع تشبه بالظواهر فقط ليه حركات، ونوع التشبه بالحقائق. فقالوا انه لابد في الاول هيتشبه بالظاهر بس، لكن لسه جواه مفيش حاجه، ما نطردوش وما نقولش عامل نفس ظروفي ولابس لي منظر بس، لا ما نطردوش. ليه؟ لانه بدل لبس المنظر وتقلب بالظاهر هيحب هؤلاء القوم، ويحشر المرء مع من احب. فاذا احبهم جالسهم وأحب مجالستهم وأدلف معهم وهم الجلساء لا يسخى بهم جليسهم. وده حديث إن لله ملائكة قط غير الكتبة سوحون يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا منهم حفوهم وتكأكوا عليهم حتى يكونون بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انفض المجلس قعدوا إلى ربهم فسألهم وهو أعلم بهم أين كنتم؟ كنا عند عبد فلان، كان معه فلان وفلان وفلان وفلان. فيسألهم ربهم بيعملوا إيه؟ يقولوا يا رب يحمدونك ويمجدونك ويثنون عليك ويذكرونك ويسبحونك. ثم ربنا يقول هل رأوني؟ يقولوا لا يا رب. فكيف إذا رأوني؟ عارفين أنتوا الحديث. وبعدين يقول لهم ماذا يطلبون؟ يقولوا يا رب يطلبوا الجنة. يقول هل رأوها؟ يقولوا لا يا رب لم يروها. فيقول كيف إذا رأوها؟ فيقول تقول الملائكة يا رب يكونون أشد طلبا لها ويتعوذون من النار. فيقول هل رأوها؟ تقول الملائكة لا يا رب لم يروها. فيقول فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة يا رب يكونون أشد هربا منها. فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لها. فتقول الملائكة يا رب كان معهم فلان لم يكن منهم ولكنه كان مارا فجلس معهم. فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له، أو وله قد غفرت، هم الجلساء لا يسخى بهم جليسهم. يعني لو افترضنا يعني مع تسبيح احنا قاعدين اهو بنتكلم بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، شايف واحد ماشي كده جاي من هنا نازل وانا راح فيتهم في الحاضر، قال ايه الناس دي بتعمل ايه؟ بتتكلم في ايه؟ بتعمل ما خش يتوب بيقولوا ايه؟ فدخل يتفرج حتى راح بقى زي اللي قاعد هنا من الساعة 9. ليه؟ لأن اللي قاعد هنا من الساعة 9 جليس، فهم الجلساء لا يسقى بهم جليسهم. فقالوا إذا التشبه بالظاهر ماشي برضه بيبقى محسوب، والمحسوب منسوب ولو معيوب. ليه؟ لأنه الجلساء لا يسقى بهم جليسهم. لكن هيبدأوا ياخدوه ويقولوا له أن التشبه بالظاهر في البداية، لكن لابد أن تعرف بدايات القوم وتسلك طريقهم ويصبح التشبه بالأخلاق. طيب ايه هي الاخلاق اللي هم عاوزينها؟ قالوا انهم اقاموا عقولهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهموها، واقاموا قلوبهم على السنة فعملوا بها وتخلقوا بها، واستسلموا بنفوسهم واستعاذوا من شرورها بالله، فلجوا اليه لا تكلني لنفسي طرفة عين. فتخلقوا باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحياء والحلم والعفو والصفح والمداراة والنصيحة. حين تخلقوا بأخلاقه رزقوا نصيبا من أحواله. فما هي أحواله؟ الخشية، السكينة، الهيبة، التعظيم، الزهد، الرضا، التوكل. دي أحوال. ففي فرق بين الأخلاق وبين الأحوال. الأخلاق الحياء، الحلم، العفو، الصفح، التواضع، دي أخلاق. الأحوال الهيبة، السكينة، الخشية، التعظيم لله تبارك وتعالى، الذل، التواضع، أحوال. هنرجع تاني ونقول الكلام ده بيجيبوه على اي اساس؟ وجايبين مرتبين الدرجات دي وماشيين فيها على اي اساس؟ قال لك اساسنا ان الوصول الى الله تبارك وتعالى عن هذا الطريق فيه طريقين اتنين بس، طريقين اتنين. قال لك الاولاني المحبوب المراد، هذا نوع. النوع الثاني المحب المريد. احنا كنا بنقول ان الصوفية دي كلها يبدا الواحد يبقى مريد. قال لك لا، يبدا مريد ايه؟ ده احنا يعني انا مثلا لما رحت ابن الشيخ وانا تاني في مصر قلت له انا مريد يا سيدي، قال لي يا ابني يمكن تقعد معنا 20 سنة حتى تصل الى درجة المريد. ده المريد ده مقام ودرجة كبيرة اوي، مش زي النهاردة كده الطرق على طول يقول لك ده شيخ ومريدين. مريدين كده خط لازم اول يوم يجي يدوا عادوا بقى مريد، لا يبقى متشبه لكن ما بقاش مريد لسه. طب يعني ايه محبوب مراد ويعني ايه محب مريد؟ قال لك المحبوب المراد احبه الله واراده فاصطفاه واجتباه فكشف الحجاب عن قلبه ونوره بنور اليقين فشاهد ثم رده الى مقام الاجتهاد بعد ان وصل الى مقام الاجتباع. وبدا محبوب مراد. النوع الثاني المحب السالك المريد الذي بدا بالمجاهده والمحاسبه والاجتهاد في الطاعه والاجتهاد في الوصول الى الله بتقليد القوم والتخلق بأخلاقهم وتشبه بصفاتهم مع مجاهدته. هذا القسم لابد له من المجاهدة، وهو في المجاهدة والمحاسبة يتقلب في رمضاء الإرادة وينخلع عن كل مألوف وعادة، تتأجج معه نيران الطلب، وتتحجب دونه لوامع الكرب. فإن كان كذلك وصلت إلى المكاشفة بعد المجاهدة، ووصل إلى الاجتباء بعد الاجتهاد. جايبين الكلام ده منين يا عالم؟ ده انتوا بتقولوا لنا كل باطن خالفه ظاهر فهو باطل، واساس كلامكم بتقولوا من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمه، ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدع. تبقى كلام غير السنه خالص، غير السنيه، او يعني كلام غريب، وكلام الجماعه دول يعني اساسهم السنه والكتاب. طب يشترطوا من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمه، ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدع. ادي اصل الحكمه ودي اصل البدع. طب انتوا دلوقتي قسمتوا لنا قسمين وقلتوا لنا مراد محبوب ومحب مريد، جبتوها منين؟ قال لك يا اخي من كتاب الله. ازاي؟ قال لك قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الله يلتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. خلاص الايه دي بنقراها كلنا. شوف الصوفيه نسكوها بقى وقال لك اهو ده العنوان اللي قسمنا تحت الناس في طريقهم قسمين. لما قال يجتبي اليه من يشاء ده نوع، ويهدي اليه من ينيب ده نوع تاني بقى. بس كده بدا حاجه وايه ده حاجه. فدام قال يجتبي اليه من يشاء، الاجتباء الاصطفاء. ويبقى في الحاله دي الشخص المجتبى هو ده المحبوب المراد الذي اراده الله واصطفاه فاخذه واجتباه. وليس للعبد فضل في هذا المقام، وليس له سابق كسب او اجتهاد ابدا، لا ملوش حاجه ابدا وملوش حاجه وما عملش حاجه خالص. اراده الله وخده زي ما اجتبى الانبياء، وزي ما اصطفى موسى قال ولتصنع على عين، قال له واصطنعتك لنفس. يبقى هذا المراد المحبوب ملوش سابق اجتهاد، لكن اخذ ربنا. ويبقى ده اللي احنا قلنا فيه في الاول خالص، المحبوب المراد الذي كشف الله تبارك وتعالى عنه الحجاب فاضاء قلبه بنور اليقين فكشف له ما لم يكشف لغيره. وهنا منحه الله تبارك وتعالى المنح والمواهب دون اكتساب ودون سبق اجتهاد، وحين تم له ذلك رد الى مقام الاجتهاد فاقبل على الطاعات والعبادات فشعر فيها باللذه والسعاده، فاصبحت العبادات والطاعات والاعمال التي يعملها بلذه هي قره عين له. لكنه من الاصل ممنوح ومن البدايه موهوب، وهو مجتبى مراد محبوب اللي هو يخش تحت العنوان بتاع يجتبي اليه من يشاء. خلاص كلامهم ماشي لحد كده ماشي. طب القسم الثاني بقى قال لك ويهدي اليه من ينيب. يبقى ده النوع الثاني بقى اللي هو المريد المحب السالف. لما قال ربنا يهدي اليه من يريد شرب على اللي هيبقى يوصل للهدايه دي الانابه اولا، يبقى هو البدايه منه الانابه منه، فاذا تحققت منه الانابه رزق الهدايه يهدي اليه من يريد، يبقى ده المريد المحب السالك. هيعمل ايه بقى؟ هيتشبه بالقول ويتخلق بالاخلاقيات والى اخره. طب الهدايه دي نوع خاص؟ قال لك لا، دي الهدايه دي مش هدايه عامه. ربنا ما قالش ويهدي بس، ويهدي ربنا لما قال يهدي قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن كده قال ويهدي إليه. إذا فهي هداية خاصة لمن رزق الإنابة. إيه الفرق بينها وبين الهداية الثانية؟ قال لك هذه هداية خاصة، فهي هداية إلى الله. أما الهداية العامة فهي الهداية إلى أمره ونهيه. شو الفرق؟ فرق في منتهى الدقة. قال لك هناك هدى عام للعامة، وهو الهدى إلى أمر الله ونهي الله، يوريك ويعرفك ما هو أمره وما هو نهيه. هداية إلى الأمر والنهي، هداية عامة. أما الهداية الخاصة مثل الأمر والنهي، هداية إليه، يهدي إليه، الضمير عائد إلى الله، تبقى هداية إلى الله مش هداية إلى الأمر والنهي. وضعت؟ طيب. هذا الشخص اللي بنقول هيبتدي بالإنابة مطلوب منه ايه؟ قال لك مطلوب منه الإنابة إلى الله، والإنابة إلى الله تبارك وتعالى طريق. أوله حاجة مهمة جدا، حديث جابوه لأنس ابن مالك، قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصلح وتمسي وليس في قلبك فس لأحد فافعل. ثم قال: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. يبقى أول بداية الإنابة، احنا بنتكلم بقى دلوقتي في المتشبه بقى أو في المريد، ها؟ أول السكة أهو، احنا بنبتدي نقسمها. أول درس له، أول حاجة أن يتخلص من الغل والغش، لأن من غشنا فليس من. وقال لك ان اساس الطريق المحبه والائتلاف، فاذا كنت هتجالس هؤلاء القوم لابد ان تجالسهم بحب، فهم قد ائتلفوا بالله واجتمعوا على مودته واتفقوا على محبته، فاذا جلست معهم لابد ان يتفرق قلبك من الغل ومن الغش. ليه؟ لأن ربنا لما اتكلم عن الناس دول قال إخوانا على سرر المتقابلين، وقال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. طب أتخلص من الغل وتخلص من الغش، دي أول طريق الإنابة إلى الله عشان توصل للهداية إلى الله. طب اتخلص من الغل والغش واعرف منين اذا كان عندي غل وغش؟ قال لك اساس الغل والغش ومسار الغل والغش حب الدنيا وحب المنزلة بين الناس وحب الرفعة بينهم. فاذا وجد في قلبك حب الدنيا وحب الرفعة وحب الغنى وحب المنزلة، كان في قلبك غل وغش. ليه؟ ما انت هتتصارع على الدنيا مع الناس. فاذا كنت بتبني عماره هتبنيها اي كلام وتاجرها ب 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه الاسعار اللي احنا بنسمعها، هتاخد سلوم ومقدم وزت وحاسس حكايه. اذا كنت بقال وعاوز تنوي بقى وتبقى عندك عماره وتبقى زي فلان وتبقى زي علان، هتبتدي تجيب البضاعه وتبيع باسعار غاليه وتغش في الميزان وتغش في المكيال وتغش في التاريخ بتاع البضاعه وتغش فاسدهم وهكذا. عاوز تبقى رئيس في عمل، عاوز تبقى رئيس في شركه وانت عضو لسه في مجلس اداره او مدير، هتبتدي تغير من اللي قبل منك وتغير من اللي خد تعيينه وانت لسه، وتبتدي تغير في معاملاتك. عاوز توصل يعني صراع الدنيا وحب الدنيا هو اللي بيخلي العبد يبقى في قلبه ايه؟ غل وغل. تلاقي زميلك تترقى تقوم تكفر والعياذ بالله وتقول ايه؟ يدي الحلقه اللي بلا قدام. تلاقي صاحبتها اتجوزت وهي ما اتجوزتش، تشوفها هي وحشه واتجوزت وانا حلوه وما اتجوزتش، هي ابوها عربجي وانا ابويا بيت، اتجوزت بنت العربجي وبنت البيت ما اتجوزتش، هي اخلاقها سافله وحشه وماشيه مع فلان وفلان وعلان وترتل، ومع ذلك العبيط اتجوز، وانا اللي ماشيه متحجبه وماشيه اعرف ربنا وبصلي ما ايه؟ ما اتجوزتش. شوف كل ده غل، كل ده ايه؟ غل غل غل وهكذا. يبقى البداية التخلص من الغل ومن الغش. وعشان تتخلص من الغل والغش نبدأ بقى في الكلام اللي قلناه في الأول خالص، اللي هو أسس طريقهم على ثلاثة أصول: التمسك بالفقر والافتقار، التحقق بالبذل والإيثار، ترك التعرض والاختيار. شوف الجماعه دول اصلهم صعب، يعني المساله صعبه عليك وصعب عليا انا كمان. ليه؟ انت كل ما تمشي في السكه تلاقيها بتأدي لايه؟ لمطرح ما كنت، ياخدك الى السكه تلف تلف تلف الدور ويرجعك للنقطه الاولانيه اللي انت ابتديت ايه؟ منها. فالعمليه صعبه، صعبه عليكم صعبه ايه؟ عليا. وعشان كده هم من الاصل قالوا لنا خلي بالك، من ذاق عرف ومن حرم انحرف. انت بتشرح احوال وبتشرح مقامات، عشان تشرح احوال ومقامات شيء وتشرح مسائل ظهر شيء اخر. فاحنا لما بنشرح المقامات والاحوال بتاعت الناس دي، زي واحد واقف على سطح البحر بيوصف قاع المحيط، انت لما انت شايفه وانت بتستنتج، فطبعا الكلام له معاني والمعاني تبط الشعر. يبقى اول حاجه التخلص من الغل ومن الغش. عشان يتخلص من الغل والغش بقى هيودينا الكلام ده للتمسك بالفقر والافتقار الى الله. التمسك بالفقر يبقى ما تهمنيش الدنيا، وانا فقير كده كويس، وانا عريان كده كويس، وانا غلبان وماشي احتاح هتمطر. والافتقار، الافتقار الى الله، فدام افتقرت الى الله تركت الاختيار خلاص. وطالما تركت الاختيار فانت بدات اول الطريق ان تكون مع الله حيث ارادك الله. اقام العباد فيما اراد، فاستوى لديك الذهب والمطر. اخد بالك؟ وبدل هتبقى مع الله ومفتقر اليه هتسترسل نفسك مع الله حيث اراد. خلاص زي ما قلت بقى، بقيت ريشه معاه بقى. كمان هذه العمليه هتخليك تجاهد نفسك، لانك كل ما تيجي تشوف الدنيا وتشوف الغل اللي في نفسك تخلص منه والغش اللي في نفسك تخلص منه، هتبقى انت هنا بتعمل ايه؟ بتجتهد صح؟ فدام بدات تجتهد دخلت في خطوره. ايه هي الخطوره دي؟ انك بدات تبقى انت موجود، وبدام انت موجود وبتشتغل خدت بالك من نفسك، وبدام خدت بالك من نفسك يبقى ما وصلناش للتعريف اللي قاله لنا في الاول. التصوف ان يميتك الحق عنك ويحييك به، فتكون في الاشياء بالله لا بنفسك. شفت تلفزيون؟ شفت التوهم بقى؟ شفت بتوهونا ازاي كما عدوش؟ منقع. طب اعمل ايه بس؟ طب حيرونا بقى. انت عايز دلوقتي ابتدي اشتغل، واخد بالي من نفسي واجتهد واسيب الغل واسيب الغش واتمسك بالفقر وابتعد عن الايه شغال. انا اهو مين اللي شغال دلوقتي؟ انا. يبقى انا بشتغل اهو. ما دام انا بشتغل بقت ليا اراده صح وبقى ليا اختيار صح. طب وانتوا بتصرفوا عليا عشان ابقى اطلب ان اترك الاراده والاختيار وتقول لي يميتك الحق عنك؟ يميتك عنك يبقى انت ايه؟ مفيش. ويحييك به تبقى انت ايه؟ بالله. فاذا انت في الاشياء بالله لا بنفسك. من هنا لما اخترنا كده وقلت ما انت رجعتني تاني للاول وحسسين ما انا مش عارف طب اعمل ايه اجاهد، تقول لي شفت نفسك في العمل وبقت لك اراده واختيار. اسيب نفسي كده تقول لي ده انت مريض وعندك غل وعندك غش وعطف في الدين ده وما تنفعش معانا. الله. طب اعمل ايه؟ قال لك عشان كده قلت لك من شويه هؤلاء المتشبهه والذين بداوا الطريق من اوله والذين هم في القسم الثاني يهدي اليه من ينيب والذي هو مريد محب سالك، قلت لك يتقلب في رمضاء الإرادة ويتخلى عن كل مألوف وعادة. ازاي؟ هو كلمة يتقلب في رمضاء الإرادة لأنه هو أصبح له إرادة، لأنه بيجاهد وبيبتعد وبيشتغل وفي الوقت نفسه مش عاوز تكون له إرادة. بقت الحالة دي زي النار الرمضاء، النار الرمضاء الحجارة لما تسخن أو في عيلة التكن دي رمضاء صح من الوالع. فبدام هو شغال في الإرادة بقى شغال في الإرادة رغم عنه غصب عنه تبقى حرقاه تبقى مولعه. يبقى ده واحد عنده حمى فهو متقلب في رمضاء الإرادة غصب عنه إرادته معاه بيشتغل بيها واختياره معاه بيشتغل بيه، لكن حرقه ليه؟ لأنه عاوز يخرج من دائرة الاختيار والتدبير إلى دائرة الافتقار والتقدير. يبقى تعبان ولا مش تعبان؟ يبقى تعبان. في الوقت نفسه أما قالوا يتقلب في رمضاء الإرادة ويتخلى عن كل مألوف وعاد كده، المألوف له والعادة اللي اعتادها هيبطل وبالتالي مجاهدات وتخلي عن المستحسنات كده. كنت بتحب فضل تيجي تقعد ما تعملش زي ما ربنا قال لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تصور يعني انا جاي من بره جاي بكيس برتقال وقابلت واحد غلبان، الراجل حط لك في الكيس شويه كويسين لقيتهم انت وغشه وحط لك شويه كده غبلانين، هتلاقي الغلبان ده تاخد الدبلانه في الدهان ما يبلهاش ربنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولكن بآخره الا ان تغمضوا فيه. طب ما نعمل ايه؟ قال لك تلاقي احسن برتقاله في الكيس وتديها له. مش لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا مما تكرهون؟ مما تحبون. يبقى هتفتح الكيس وتلاقي احسن برتقاله تديها للشحات. طب يبقى دي حاجه ضد حبك ولا لا؟ طبعا ضد طبيعه الناس مش كده برضه؟ يبقى هتخرج عن كل مألوف وعادها والمستحسن الى حقها هتبقى فيها ايه؟ مجاهده. هتخرج عن كل مألوف وعاد. طول ما هو ماشي في السكه دي برضه قالوا كلمه انا قلتها من شويه وكان صعبه بالنسبه لنا. تتأجج فيهم نيران الطلب. تتأجج نيران الطلب، الطلب لإيه؟ الطلب للطريق. ما هو في مرحلة الإنابة طالب الإيه؟ الهداية، مش ويهدي إليه من ينيب، عاوز الهداية الخاصة دي اللي يهدي إليه، مش الهداية العامة اللي هي هداية إلى الأمر والنهي. يهدي اليه من يميل. تتأجج في صدره نيران الطلب، طالب ربنا وطالب هدى ربنا وعاوز يوصل. في نفس الوقت رغم نيران الطلب بس تأجج تتحجب عنه لوامع الإرب. الإرب لما إربه والإربة حاجة النفس. فده الحاجة اللي هو طالبها نيران الطلب بتتقلل وفي الوقت نفسه مش شايف حاجه، مش شايف لسه، ما لحقش، ما وصلش، عمال يشتغل ويجاهد واول اخره لكن لسه ما خدش حاجه. وكل ما يتهيأ له انه ايه يلاقي نفسه لسه السبعين، لسه لسه بيفهم. ويبقى اذا بنقول خلاصه بقى في القسمين، القسم الاول المراد المحبوب وهو تحت بند يجتدي اليه من يشاء، والقسم الثاني المريد المحب وده يهدي اليه من يريد. مطلوب من هذا المريد المحب المجاهده اولا، خلاص. واذا وصل لمرتبه المجاهده هيخش تحت عنوان ثاني، العنوان الثاني هيخش تحت منه هو ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو بيقول لك من حته لحته ومن ايه لايه، بيستند للكتاب وللسنه. فانا هخش مرتبه المجاهده، طمنه بقى وشجعه وقول له ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى اول حاجه هنبتدي بالمجاهده، هذه المجاهده اساسها اول كلمه فيها ان تتخلى عن الغل وعن اللبس، وان تصبح وتمسي وليس في قلبك غل لاحد وليس في صدرك غش لاحد.